طيب شيخنا بارك الله فيك، في أخ عندي هنا ما أدري يريد أن يسأل كم سؤال، ما أدري هل لديكم الوقت أو نستنى يتفضل. ليك؟ يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك. وفيك بارك. إن شاء الله نستفيد منك. أهلا مرحبا. جزاك الله خير. يا شيخ أنا كنت في الكويت. نعم. وخرجت من الكويت إلى العراق. أيوه. أخذت معي من الكويت نقود عراقية. طبعا نقود أصلية. فجئت إلى العراق وجدت أنه في العراق الحكومة هناك طابعة فلوس مصورة على الأصلية وماشي هاي طبعا النقود في العراق، فهناك بتعاملوا في هاي الفلوس المصورة نفس الأصلية بس صورة عنها يعني. وفي ناس عرضوا علي قالوا هاي النقود اللي تجيبها معك من الكويت الأصلية اللي هي سويسري يعني أصل، مرة تبدلنا مثلا 1000 دينار الأصلي نعطيك عليه 1000 دينار مصور من اللي طبع الحكومة العراقية وفوقه 200 دينار مثلا على أساس هم يريدوا ياخذوا الأصلي، يعطوني بداله مصور 1000 وفوقه مربح. طبعا أنت لو تشوف يا شيخ الفلوس الأصلي والمصورة في فرقية، طبعا حتى خارج العراق هنا بالأردن هاي لها سعر وهاي لها سعر، خارج العراق حتى في العراق نفسه ممكن هاي لها سعر وهاي لها سعر. ما بدي أستفيد أنا إيش أسوي بفلوسي يعني، مع اني ممكن استفيد منها يعني الاصلية افضل من المصور. جزاك الله خير. في العراق. نعم. عند الدولة. نعم. في فرق بين العملتين؟ عند الدولة في فرق لانه اصلا في بالاسواق. لا تشرح لي، لا تشرح لي. نعم. سين جيم، في فرق عند الدولة؟ يعني مش فاهم كيف في فرق. شو مش فاهم وبدأت تجاوب وانت مش فاهم، بصير يا اخي شيخنا الله يهديك بارك الله فيك. انا بقول لك الدولة مش هي اللي طابعة النوعين من العملة؟ نعم طابعة النوعين من العملة. طيب بس الاصلي حاليا اسمع حتى. اسمع تفضل. لا تكثر كلام سين جيم، عم اقول لك تفضل. مش الدولة هي اللي طابعة الورقتين؟ نعم. طيب هي بتفرق بين العملة وبين العملة ولا لا؟ لا. ايه فلذلك ما بيجوز انت تاخذ زيادة، لانه بعض الناس بدهم يعطوك زيادة. نعم. على العملة القديمة. نعم. ما بيجوز زيادة، هذه زيادة ربا. طيب جزاك الله خير. وياك. طيب يا شيخنا في انا هاي الحالة طبعا ما رضيت اخذ منهم لان هاي ربا الوضع هذا. احسنت. طيب عرض علي هذا الشخص طريقة ثانية، قال لي طيب يا أخي باخذ منك هاي الفلوس الأصلية بعطيك مقابلها دولار، شايف؟ وبس مثلا سعر الدولار حاليا 2000 بنزل لك سعر الدولار لأن هاي الفلوس أصلية بعطيك قيمة الدولار أرخص. كل دروب الطاحون ما بيجوز. برضه لا يجوز. إي نعم. وهاي الفلوس اللي زيادة ما أخذها. إي نعم. جزاك الله خير.